الله عليكم. سائل كريم يقول: أرجو الحديث عن فريضة الزكاة في خطب المسجد النبوي، حيث إن معظم المسلمين يكتفون بالصلاة والصيام الغير مكلفة ماديا ويترك الزكاة والحج، مع أن تارك الزكاة مرتد عن الإسلام. كذا قال: كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: واستغل ذلك أعداء الإسلام في تنصير المسلمين في الدول الفقيرة. كثيرا من ما خطب المشايخ في المسجد النبوي والمسجد الحرام عن هذه القضية، عن مسألة الزكاة، كثير ما سكتوا عن هذا الأمر. ومع ذلك سأنقل هذه الرسالة إلى إخواني أئمة المسجد إن شاء الله تعالى، سأنقل رسالة أخي الكريم بإذن الله تعالى ليزيدوا من العناية بهذا الأمر. أما مسألة الزكاة، ترك الزكاة يخرج من الإسلام، فهذا له حالتان: الجحد والإنكار مخرج من الإسلام، وأما تركها تهاونا فهي كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاته إلا صفح له صفائح من النار فيكوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، وكذلك صاحب البقر والغنم والإبل. فهذا الحديث صريح في أن تاركها تهاونا وبخلا مع اعترافه بوجوبها أنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من أكبر الكبائر. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إخراج زكاة أموالهم، وأن يخلصوا في ذلك، وأن لا يحتالوا، لأن من أعظم المصائب أن بعض الناس يحتال على إخراج الزكاة، يهدي إلى بعض أصدقائه ويسمي ويعتبرها ماذا؟ زكاة. أو يهدي إلى بعض من يحبهم ويعتبر ذلك زكاة، أو يعطي والديه وهو يجب عليه أن ينفق عليهم ويعتبر ذلك زكاة، هذا غير صحيح. أو يتنازل عن دين لزيد من الناس ويعتبر هذا زكاة، هذا غير صحيح، يعتبره صدقة وليس بزكاة. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني الزكاة في أصح تفسير أقوال أهل العلم، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العافية. فضل الشيخ.